مستمعينا، مثل ما عودناكم برنامج بيتي الثاني، كنا عم نواكب جهود الطلاب والمدرسين أسبوعيا، والآن جاء وقت الحصاد. فكان يوم البارحة هو اليوم الامتحان الأول للشهادة الإعدادية، ولأن مستقبلكم يهمنا أعزائنا الطلبة، نتمنى لكم امتحان ناجح والتفوق للجميع. أما عن سير العملية الامتحانية بعد الفاصل، خلوكم معنا. لنعرف أكثر عن سير العملية الامتحانية معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم حربة، مدير التربية. يسعد مساك أستاذ. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم سالمين والوطن وقائده بخير. أستاذ عبد الكريم، مبارح كان اليوم الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، كان عندهم اجتماعيات الطلاب، بتخبرنا كيف كان سير العملية الامتحانية سواء ضمن مدينة طرطوس وأيضا في المناطق والأرياف؟ في الواقع نحن البارحة كان بدأ العمل الامتحاني لشهادة التعليم الأساسي، وكان عدد المتقدمين لفحص الشهادة 27,530 طالب وطالبة، موزعين على 183 مركز امتحاني منتشر على مستوى محافظة طرطوس، بما فيهن مركز الإيواء أو ما يسمى بمركز الصحي، وأيضا المركز التعليم الشرعي. طبيعي الأسئلة من خلال الجولة الامتحانية التي تمت طبيعي بحضور السيد المحافظ والرفيقة من فرع الحزب، تبين أن الأسئلة من خلال ردود فعل الأبناء الطلبة أنها مراعي لكل المستويات، وأن الإجابات كانت جيدة. واليوم انتهيت من الحقيقة مع الزملاء الموجهين الاختصاصيين وفريق العمل الذي قام بمناقشة سلالم التصحيح، وأن نسبة كتابة هؤلاء الأبناء حقيقة تبقى جيدة ومقبولة، وهذا ما لاحظناه خلال الجولة البارحة. أستاذ عبد الكريم، لاحظنا مبارح أنه الإنترنت ما انقطع، يعني تعودنا أنه نشهد انقطاع لخطوط النت أثناء الامتحان، يا ترى رح يبقى الوضع بالفترة الامتحانية هيك أو ممكن يقطع النت مثل، يعني هذا سؤال عم يسألوا الناس حقيقة؟ لا، في العام الماضي أو في الأعوام السابقة كان النت يقطع فقط لشهادة التعليم الثانوي، أما في الأساسي لا، لأن لكل محافظة أو لمجموع محافظات لهم أسئلة واحدة. يعني أسئلتنا في محافظة طرطوس ليست كالأسئلة الموجودة في دمشق أو الموجودة في حلب أو الموجودة في دير الزور إلى آخره. لذلك لا حاجة الحقيقة لقطع النت، إنما في الثانوي يعني عندما يستخدم استخداما يعني يكون وراه شبهات معينة، عندئذ بالتعاون بين وزارة التربية ووزارة الاتصالات يتم قطع النت خلال فترة الامتحان فقط. أستاذ عبد الكريم، هل سجلتم حالات مخالفة امتحانية؟ نعم، ضبط لدينا على مستوى المراكز 3 حالات غش، واحدة منهم عبارة عن رشدة أو قصاصة ورقية، واثنتان عبارة عن ما يسمى ملخص أو يسمى مصغر لدى طالبين، ونظمت الضبوط اللازمة بحقهم ورفعت أصولا، أو أيضا سيتم اتخاذ الإجراءات عندما تجتمع اللجنة المختصة في مديرية التربية وتتخذ الإجراء المناسب وفق التعليمات الوزارية الناظمة. أستاذ عبد الكريم، كونه يوم واحد فقط قدم طلابنا، طلاب التاسع، شو النصائح اللي بتحب تعطيها حضرتك لكل اللي عم يسمعونا من أبنائنا الطلبة؟ اولا انا بتوجه الين يعني لابنائنا الطلاب، وخاصه في الثالث الاعدادي يعني ما يزالوا اطفال وخبراتهم قد تكون ضعيفه، الابتعاد ما امكن عن حاله التوتر او حاله القلق. والاسئله كثير هي مريحه الحقيقه، الطالب اللي يعني محضر ومهتم بحاله خلال العام الدراسي سيجد ان الاسئله الموجوده في الامتحان النهائي هي اسهل من الاسئله التي كانت ترده في المذكرات او في امتحان الفصل الدراسي الاول. واثنين، نحن في المراكز الامتحانية الحقيقة نسعى دائماً إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو تأمين الهدوء والمناخ المناسب لهؤلاء الأبناء، وثانياً أيضاً ضبط هذه المراكز ليستطيع الطالب المتفوق أن يحقق حالة التفوق بجهده وبعرقه وبتعبه. أنا أتوجه لهم أنه ما في حاجة للقلق، ما في حاجة للخوف، روحوا للامتحان طبيعي لكن في الوقت المناسب، يعني ألا يكون هناك تأخير، أن نكون في الوقت المحدد من قبل رئيس المركز والمراقبين أن نصل، هو الطرقات مؤمنة والحمد لله. صحيح. رغم أن اليوم الأول كان يوم عاصفة، ومع ذلك أن طلابنا جميعا وصلوا إلى مراكزهم الامتحانية وتقدموا بكتاباتهم وإجاباتهم أصبحت لدينا لدى دائرة الامتحانات. شكرا كثير لك استاذ عبد الكريم حربة، بنتمنى لكم التوفيق ونتمنى لابنائنا الطلبة النجاح والتفوق، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. شكرا. يا ريت الأيام تدوم ع مدرستي مرجوعة، وارسم وجهك بالطبشوق ع قاعدتنا المخلوعة، وقت الليلة يا مجنون الأستاذ بيشوفك. مستمعينا نتمنى التوفيق لطلابنا بالشهادتين الإعدادية والثانوية، وهلا نتابع على برنامج بيت الثاني واللي بتضمن شق ثاني دائما منه هو الحديث عن التربية، الاهتمام بالجانب التربوي لأطفالنا. بصرنا اليوم يكون معنا على هواء إذاعة أمواج FM بالفترة المخصصة طبعا لمحافظة طرطوس الدكتورة نوار سليمان أخصائية التربية. يسعد أوقاتك يا دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة نوار. شو اليوم ندى أساس بدنا نحكي عن المرحلة الثانية من حياة الأطفال، كما قيل احضنه سبع، أدبه سبع، رافقه سبع. حكينا بالحلقة الماضية عن السبع سنوات الأولى اللي كلها حضانة وحب، هلأ بلش بقى التأديب على أصوله. هلأ دايما دكتورة نوار بتفائلنا، يعني هلأ اللي عم يسمعنا أولاده تخطوا مرحلة السبع سنوات، بتقول دايما دكتورة نوار ما فات الأوان، بنقدر نصلح في أشياء ممكن تماماً. تتصلح. هذا شيء بيطمن يعني نوعا ما. ماذا يقصد بالتأديب؟ كيف وإلى أي حد وشو المعيار؟ هلا بالأساس التأديب هو تعديل السلوك أو تنظيم السلوك بالشكل الأهل اللي بدهم إياه، أو خلينا نقول المجتمع اللي بيرضى عنه. نعم. هلا السبع سنوات الثانية هي بيدخل من خلال الطفل للمدرسة، ببلش يواجه العالم، ببلش يثبت وجوده، ببلش يتعامل مع الآخرين، ببلش فعلا خلينا نقول يثبت كلام الأهل إذا صح أو غلط. نعم. يعني لما بتقولي لأبنك أنت كتير ذكي وبيروح على الصف وبشوف غيره، الآن عم تقول فلان أذكى واحد، أو مع أنه هذا الكلمة غلط، ولكن بيشوف أنه عم يحل تمارين أسرع منه، عم يجيب علامات أكتر، بلش يحصل تحصيل دراسي أكتر، بيبدأ ينتبه على أنه التقييم المجتمعي صار مختلف أحيانا عن تقييم الأهل. حتى الحب أو خلينا نقول القبول، العائلة كتير عندها إحساس بالقبول، قد يكون للطفل بجوز يتعب كتير بالمجتمع، ما عنده خلينا نسميه ذكاء اجتماعي. نعم. ذكاء انفعالي يقدر يساعده بالدخول للمجتمع بطريقة كتير إيجابية. وبالتالي سبع سنوات الثانية من حياة الطفل كتير مهم نكون نحن جنبه بالاعتماد على سبع سنين الأولى. يعني لما بتكون أنت شكلتي سبع سنين أولى علاقتك قوية بالطفل، لما بيصير عنده بقى مشاكل مجتمعية أو مع الحياة خلينا نقول الواقعية المدرسية، وقتها بتقدري تساعدي أكثر أنت. دكتورة منحس بمجتمعنا الأهل بدهم يحرقوا مراحل، يعني أول ما بيجي ولد صغير على العيلة خصوصا الآباء الجدد والأمهات، يعني بيكون السيدوب عمره سنة سنتين بتلاقي عم يقولوا له لا ما تكذب مثلا، يكون السيدوب بيعرف يحكي صح، أو مثلا أعطيها اللعبة لرفيقك، لازم تكون حباب، لازم تساعد الآخرين، يعني بتلاقيهم حابين يتقمصوا دور الأهل من عمر كتير صغير صح. يا ترى مبكر مثل ما بيقولوا نلقن قيم للأطفال بعمر صغير طبعا. يفترض يمكن قدوة، ذكرتينا الأسبوع الماضي نكون قدوة، بس خبرينا عن هالنقطة هيدي. هلأ شوفي كل شيء بتعلق بمجال القيم كلياته، الصدق، الكذب، الأمانة، الأخلاق، المساعدة، الكرم، البخل، كله مجرد، كل شيء مجرد، صعب الطفل يستوعبه قبل 12 سنة. ولكن ما هذا لا يعني أنه نحن ما منقرب على هالمواضيع قبل 12 سنة، ولكن لما منقول للطفل الكرم هو أن تعطي، مو بس أن تعطي، كمان شو بدك تعطي وشو بدك يكون عندك. يعني أنت لما بتعطي 10 ليرات ومعك مليون، غير لما بتعطي 10 ومعك 20. كمان في درجات الكرم وقدرته للطفل كتير نقطة كتير هامة. هلأ بالنتيجة بنرجع منقول أنه كل شيء مجرد، صعب قبل 12، بس نحن عندنا 7 سنين الأولى بنبدأ نوجه السلوك بلطف بدون استخدام الكلمات. والأهم من ذلك أنه أبدا ما منوصف الطفل كريم أو بخيل أو كذاب، وهيدي كتير مستخدمة مع الأطفال وكتير مؤذية. صحيح. يعني ما منقول للطفل اللي عمره 7 سنين أو 5 سنين أنه أنت كذاب أو كذبت هون، لا منقول ماما أنت هون غلطت، ما بيصير تعمل هيك، أنت قول لأنه أنت بالحقيقة مثلا هيك صار معك، قول اللي صار معك. عرفتي كيف؟ أما لما بتقوله أنت كذاب، الطفل أحيانا بيجرب، عنده طريقة تفكير مختلفة الأطفال، أحيانا بيخافوا من العقوبة فجاهز يعمل أي شيء. احيانا بيشوف رفيقه عمل تصرف او تشجع على شيء معين بيعمل مثله. يعني انت بدك تفهمي دائما الطفل ليش عم يتصرف فيه. وخلينا نقول تلقيبه باي شيء اخلاقي مجرد حرام يعني قبل 12 13 سنه. طب في حال يعني انفعل الاهل ووصفوا ابنه بوصف ما بخيل مثلا بخيل. ليش ما عطيت رفيقك انت بخيل مثلا او او او كذاب او كسلان اللي هي ورجعوا مثلا اعتذروا بكلمات هيك او حاولوا يطمنوا بيتصلح الموضوع او لا يفترض انه لا شوفي هلا هو كثير الكلمات لما بتتكرر كثير مهم. يعني انت ممكن تعتذري من الطفل وترجعي تعملي السلوك مره ثانيه او تعيدي نفس الكلمه. العلاقه الثقه بين الطفل والاهل هي كثير مهمه وهي ما بتنبنى بعد 7 سنين, بتنبنى من اول بدايه علاقتهم. من الوقت بيكون الطفل صغير وبتقولي له هلا الساعه 5 بدنا ننزل نشتري شوكولا وبتصير 7 وبتصير 8 وبتصير 10 وما بتجيبي له اياها. هاي الثقه كثير مهمه. فانت لما بتعتذري من الطفل لما بنقول احنا بعد المرحله الثانيه من 7 لل 14 هون, فاذا انت عندك خلينا نقول خزان من الثقه السابقه, يا انت بتكوني كثير مقويتي يا بيكون كثير ضعيف. يعني انت يا بتكوني على المراحل الشديده المتكرره انت واثق منك الطفل, فلما بتعتذري انت وما بقى تعيديها خلص ما عندنا مشكله. الطفل بيستوعب انه انت بتغلطي وهو بيغلط, فأنت بدك تسامحي ويسامحك. العلاقة كتير حلوة بين الأم والطفل. هلأ على 213-215 بنحب نسمع إذا حدا من المستمعين بيحب يسأل سؤال لدكتورة نوار أو إذا عندهم رأي معين بموضوع التربية. طيب دكتورة بدنا نسألك, أيام الأهل بياخدوا دور وجهين, يعني جاي ضيفة مع طفل بتلاقي ممكن الأم أحيانا تعلم الولد أنه لا تعطيه هلأ ألعابك, إذا ضربك اضربه. بيوصلوا ضيوفه معهم ولد فرضاً, لما بصير هيك إشكال قدام الضيوف بيلاقي تغير الموقف إنه لا أعطيه ألعابك ماما خليه يلعب. قدي بشع هذا التصرف أو هيك اللي تكوني وجهين مع الطفل, مع غمزة يعني مع غمزة مع أرصع جنب مثلا. هلا شوفي الطفل بيكشف الأهل بعدين, هلا بوقتها بيعمل عنده خلينا نقول نوع من القلق أو إحساس بعدم الأمان لأن هو ما عم يفهم بالضبط شو السببين, ليش أنت عملتي هون هيك وهون هيك. هو غير قادر على فهم لأنه أنت عندك خلينا نقول خبرات كتيرة وصلتك لهالنتيجة, لأنه أنت ما تعطي لأنه أنت عندك خبرات سابقة أنه اللي بيعطي وآخر شيء ما بيستفيد أو بيخسر ألعاب وأنت بدك ترجعي تشتريهم أو قد إلى آخره بالأسباب. فأنت هون نقطة كتير مهمة عندك, لما تعطي تعليمتين مختلفات للطفل والطفل غير قادر على فهم أبعادهم بيعمل عنده شوي من القلق, بصير بده يرضيكي, بصير بيشعر أنه أنت ما نكسابتي على رأي معين أو على اتجاه معين. دكتورة بذكر موقف صار مع ابني بتمنى أذكره يعني بتوقع أنه ممكن يفيد الحديث وناخذ بعدين تبعاته. كان صغير تقريبا عمره شيء 3 سنوات, كنا بزيارة عند رفيقتي, ابنه عمره تقريبا يعني أكبر من ابني شيء 3-4 سنوات, كمان عنده لعبة ابني علق عليها بده إياها. طبعا صاروا يتقاتلوا الاثنين مع بعضهم. اجت رفيقتي طبعا كتير كان موقفها جدا حلو لحد هلا بتذكره وعلى فكره وانا نفس الموقف انا عم برجع انا بكرره لانه تمام. قالت لهم ما بيصير, اولا ما بيصير انت يا ميلاد تاخذ اللعبه لانه هي مو لإلك, ما بيصير تجبره يعطيك اياها, وهو كمان همام لانه شاطر ولانه انت ضيفه اكيد بده يعطيك اياها. يعني هون خجلت الاثنين مع بعضهم وبالفعل يعني صار يعني هداك عطاياها وهداك صار ابني مقدم. يا هل ترى مثل ما عم تحكي هلأ ندى, يعني مثل هيك تصرف يعني بتوقع أنه يرضي الأطراف كلها سواء كانت رفيقتنا موجودة أو نحن عن زيارة عند ناس. بس يا ترى ابنه انبسط اللي قاعد عطى اللعبة لما هي خجلته, بس أنه مثلا أنت مثلا هو ضيفك وأنت أكيد رح تكرمه. هل شوفي لك الطفل لازم يعرف انه هاللعبه ما نقله او له. نعم. هاي نقطه كتير مهمه, يعني موضوع الملكيه موضوع كتير مهم عند الاطفال. نعم. لانه انت بتعلميه بدايه التعامل الاقتصادي, انت كيف حصلنا على هاللعبه, هاللعبه كتير مهمه. نعم. لانه انت لما بدك تعطي لما بدك تعلمي الطفل الكرم بدك كتير تكوني مرتاح هو مع الفكره, يعني هو من قلبه بده يعطيها لحاله مو انت بدك تقولي له. على فكره الاطفال بحبوا كتير يعطوا الباقي, والاطفال بفاجئك اذا بتراقبي الاطفال انه هن احيانا بيعطوا مقابل الحب واحيانا بيعطوا مقابل التبعيه, وهذا الشيء إذا بتراقب الأطفال بتلاقيه موجود. هنا أذكياء كتير بهالمجال. فنحن ما المفروض نجبر أولادنا على أي سلوك, نحن بنعطيهم رأينا دائما بعد التصرف. أنت كتير مهم لما تربي ابنك خلال حياته الطويلة أول نقطة هامة تتركيه يتصرف كما يشاء حتى تعرفي أنت شو بتتصرفي بعدين. لما أنت بتوجه السلوك من الطفولة الأولى فأنت ما تركتي له مجال لحتى تفهمي هو شو. أحيانا الأطفال بالعكس قد يكونوا كتير كريمين أو قد يكونوا بالعكس كتير بيحبوا الأشياء تكون لألهم أو الأشياء يحتفظوا بأشياءهم الخاصة وهي ده حقهم. لما تشتري أنت لابنك مثلا لعبة وتعب فيها، تعب مثلا جمع المصاري وصمد ونزل اشترى، ما فيكي هون تخجلي. تعرفي دكتورة كتير كلامك هو منطقي بس صعب بحياتنا، ما هيك ندى؟ صعب شوي إنه نطبقه يعني. بدك تتركي الأطفال على راحتهم، هي نقطة كتير مهمة. بعدين رفيقتك اللي بتجي بدت يعني كمان كارثة إذا بتحط قلب على الولد أو تزعل منه، مصيبة هي بتكون برفيقتك نفسها. يعني لما منروح نحن وعنا أطفال جوز يكون الموقف أيا يكون بين ابني وابن رفيقتي، ما لازم أنا بقى هون يعني حمل رفيقتي موقف الطفل. يا ريت هلا بنعرف شو لازم نعمل بس بعد هذا الفاصل. يلا. أقوى ضمي ضميني وتكراسي كعكتفي حبيبك مشتاق، هلا في عمره ما بتخلص، بيخلص العمر وما بتنقص من روح الأشواق. وضمي ضميني واتكي راسك عكتفي حبيبك مشتاق، هلا في عمر ما بتخلص، يخلص العمر وما تنقص من روح الأشواق. أنا داخلة ضمي أو داخلة بسمي أو داخلة اللحظة اللي تشوف فيها اسمك ما اسمي، وقلبك يا ذهب صافي ومش متل دكتوره. هلا نحن بصير في عنا خلط بالمراحل، يعني هلا نحن اذا مقتنعين بالفعل بهالمقوله، انا بالنسبه لي ما مقتنعه انه احضنه سبع ادبه سبع رافقه سبع، بصير عمره 21 سنه. السبع سنوات الاولى اللي قلنا كلها حضانه وحب وعدم هذا التلقين مثل ما عم تحكي ندى زميلتي. طيب نحن هلا اذا كنا بالفعل السبع سنوات الاولى من حياه اطفالنا ما مشيناها صح بالنسبه للحضانه بالنسبه للحب والاهتمام، يا هل ترى فينا يعني كنا نخلط مثل ما عم نحكي انه كنا نخلط كله مع بعض البعض، ماما ما بيصير هيك اعطي رفيقك او مثلا هذا انت عم تكذب او اي شيء، فينا نبلش المرحله الثانيه وابننا صار عمره هلا 8 9 سنوات انه نقدر نتجاوز المرحله الاولى؟ هل يصلح الدهر يعني لا يصلح العطار ما هي هي بخفف كثير الاثار السلبيه وبيخفف عندك المرحلة الثانية من 7 لل 14 عندها بداية المراهقة وهي من أخطر المراحل اللي بيقع فيها الطفل، فأنت أساساً عم تجهزيه لقبل المراهقة وعم تجهزيه ببداية المراهقة تماماً. هي مرحلة الحقيقة خطيرة من التغيرات النفسية والجسمية والفيزيولوجية، هي قصدك على السبع سنوات الثانية؟ طبعاً أنت عندك أنت 7 8 9 عندك من 10 ل 12 لل 14 هم بلش بقى عنده المراهقة باختلاف الأطفال. صحيح. عندك أطفال بتتأخر مراهقتهم عندهم مشاكل معينة، عندك أطفال بتبكر المراهقة عندهم مشاكل مختلفة، وهي كلها بهي السبع سنين انت بلش عندك يطلع يظبط شكله يعتني بهندامه. صحيح. بلش عنده الاهتمام كتير بالتقديره الجنسي بمعنى انه البنت تقدر حالها كبنت بعيون الشباب والشباب كمان يقدروا حالهم بعيون البنات، بتلاحظي بصير اعجاب مثلا نحو بنت معينة او نحو شاب معين او بصير اهمال نحو بعض البنات او بعض الشباب، وانت هون عندك مشاكل كتير مختلفة بتبلشي بقى تعاني منها كأم. هلا اداب المرحلة الأولى الإتيكيت بس النظافة أداب الطعام هدول ما لازم دكتورة يكونوا بمرحلة قبل السبع سنين؟ طبعا طبعا مرحلة قبل السبع سنين، بس في عندك بعض الأولاد بيضلوا يجيبوا أشياء جديدة. هلا عندك هلا بالعشرة واثناش ببلشوا يجيبوا في بعض منهم تدخين مثلا. عندك عادات كتير مختلفة بيجيبوا الأطفال. كتير مهم أنت الطفل بالسبع سنين الأولى وبالسبع سنين الثانية يتعلم يحب نفسه ويتعلم يبحث عن الشيء الصح صحيا. هو لما بيحب حاله وبيكون معجب بحاله بصير ما يرضى الشيء الخطأ، بصير ينتبه على الأكل، نوعية الأكل، نوعية الشرب، الطريقة اللي بيتعامل فيها، الطريقة اللي بيقدم فيها حاله حتى أمام الآخرين، اللي بيظهر فيها نفسه، هي كتير مهمة بتكون له، بس من منطلق أعجابه بنفسه. طيب دكتورة بالنسبة للمرحلة هاي السبعة الثانية. فينا نبلش هون بهالمرحلة نعلم الولد شوي الاستقلالية، أو ما بنسميها الاستقلالية، نعتمد عليه أكثر، نحمله مسؤولية، نتركه بالبيت لوحده. يعني في أسئلة حانة هيك بتطر عبالنا، بأي عمر فينا نعتمد أنه هذا صار ممكن ينترك بوقت لوقت قصير هيك لوحده؟ فوق 12. دراسات كل الأمريكية والكندية والأوروبية بتثبت أنه الطفل قبل 12 سنة ممنوع ينترك بالبيت لحاله، من 12 وطالع حتى يبلش ينترك لحاله وينعطى شوي خلينا نقول مسؤوليات خارج المنزل. من فوق 12 مو قبل أبدا. يعني حتى المرحلة الثانية عم تنقسم لأكثر من قسم. طبعا دكتورة. هي المرحلة الثانية خطيرة كتير، خطيرة، لأنه أنت بينتقل عندك الطفل من الطفل للمراهقة، اللي بلش يعتمد على نفسه، اللي بلش بقى يتعامل مع الآخرين، ببلش يصير له وجود، ببلش يتعلم كيف بده يحمي نفسه. عندك قصص كتير بده يتعلم الطفل بهي المرحلة. يفهم دكتورة. يعني هلأ نحن كنا نقول، وكنت حضرتك تقولي خلال طبعا حلقاتنا السابقة، أنه حوار مع الطفل حتى من هو عمره يعني صغير ممكن تأخذ وتعطي معه. يا هل ترى السبع سنوات الأولى لما كنا عم نحاور الطفل شو ما كانت النتيجة تكون، وهلأ صرنا بالسبع سنوات الثانية لازم ناخد منه نتيجة؟ هلأ الحوار بالطفولة كتير مهم، تحطي أساسه لهلأ بتعتازي. تمام. أنت تحت السبع سنين الطفل بتقدري تحطي له حدود أيا يكون، لحظة من ناحية الممنوع مسموح، بتكوني أنت المصدر لإله، أنت والأب أنت المصدر، وبيقتنع بأي كلام. تمام. سبع سنين الثانية لا، بيقول لك مو صحيح أنت قلتي لي هيك، مو صحيح. صحيح أنت قلتي لي أعمل هالموديل حلو، لا ما نوع حلو، مثلا فئاتي ما حدا عجبه، قلتي لي ألبس هالقميص قالوا لي عليه بناتي مثلا، أو قالوا لي عليه أنه هذا موديل صبياني. فأنت هون ببلش عنده رأي المجتمع كتير مهم. فأنت حوارك معه بالسبع سنين الأولى اللي أسستي له، هلأ بتبلش تحصدي استماره. وقت مثلا بدك يختار تياب، او بده يختار اكل، او بده يختار اي شيء، ببلش الحوار بيناتكم. انت اساسا بتعرفي ذوقه، بحد تحددي له مثلا نوعين ثلاثه، ممكن تقولي له ماما انا هدول ثلاثه حبيتهم اختار انت مثلا، او هو يقول لك ماما انا هدول ثلاثه محتار بيناتهم انه وحده بختار، بكل شيء مو بس بكل شيء بيتعلق. نعم. بالاكل. نعم. عرفتي؟ فاذا كثير هي الحوار كثير مهم عند الاطفال. تمام. بالاساس الاول، وهلا بتبلشي تحصدي وبتبلشي تستمتعي بقى بالنتائج. تمام. يا ترى لازم موضوع الطاعة أو اسماع الكلمة، دايما نقول للولد اسماع الكلمة، هيدي مطلوبة بالعمر الصغير أو المقبولة بعمر السبعة وما فوق؟ ما أنا مطلوبة أبدا أبدا. هيدي الفكرة السلطة، الله يبشرك يعني. فكرة السلطة أو فكرة أنه الولد إلي أو ملكي، هيدي ما أنا موجودة. الطفل مستقل من اللحظة اللي بيخلق فيها، عنده طبع خاص، عنده شغلات بيحبها، عنده أكل بيحبه، عنده أشياء. أنت دائما بدك تعطيه مجال للحرية. الفرض مع الطفل غلط. لما بتفرضي للطفل أكله وشربه وحركته أو طلعته وفوته ورفقاته إلى آخره، آخر شيء بيتركك بشكل انفجاري. يعني مو بشكل متسلسل، أنه بيتحمل لحد معين. أو الولد حرام مضطر يتحمل كونه عم يصرفه الأهل عليه اقتصاديا لحتى يكبر شوي ليستقل، بعدين بيحتال عليك. بصير يحتال، بصير أنت بدك هالشغلة بيعمل لك إياها، بس هو بيعمل لحاله أشياء تانية، بصير بيكذب عليك. طيب دكتورة، هلأ نحن يعني إذا بدنا نقول بالفعل هو مستقل من اللحظة الأولى، طيب نحن بكل الأحوال نعم نحن بكل الأحوال دكتورة، شو هو الحوار المفيد؟ يعني بالنهاية أو إن كان بالبداية أو بالنهاية، نحن كأم أو كأب نحن الصح، نحن اللي بدنا مصلحة ابننا، نحن اللي بتهمنا مصلحته. لهيك ممكن يكون شيء من الفرض على الطفل. هلا عندك الاشياء اللي انت بتفكريها مهمه، او انت بتظني انه هالاشياء ممكن تفيد مستقبل، واحيانا ما بتكون. يعني انا اذا شايف ابني انا مثلا ماشي بالغلط، تفكيره غلط، المحاكمه العقليه عنده غلط. هلا هون موضوع مختلف، انت عندك طريقه المحاكمه العقليه. نعم. طريقه التحليل والتركيب. نعم. هي عند الاطفال كثير. نعم. مهمه، بس انت ما فيك تعممي بهالطريقه. يعني انت ما فيك تقولي انه والله كل طريقه تفكيره غلط، او كل الاساس اللي بيتعاملوا معه غلط، او كل معاملته مع رفقاته غلط. نعم. هذا ما بيصير. العموميات او التعميم عند الاطفال هذا موضوع غلط بالنسبه للاهل، لانه الطفل عم يتعلم، هو عم ينمو، فبده يغلط لحتى يصلح. يعني مستحيل احنا نطلب من اطفالنا من اللحظات الاولى يكونوا ممتازين، هذا ما هو منطقي. يعني مفروض انت تتعاملي مع طفلك على انه هذا الطفل عم يتعلم، بده يغلط اول شيء، بده يغلط ثاني شيء لحتى تعرفوا انه الصح. انت هل من المعقول انه تطلبي من اطفالنا كلهم لما بيخلقوا يختاروا الطريق الصحيح؟ وهل من المعقول اني اتحمل اغلاطه دائما؟ طبعا بدك تحملي اغلاطه اكثر من مره بكل مجال حتى يصلح. ما هو انت بيقولوا لك الانسان بده يستذوق السكر حتى يعرف الملح، بده يستذوق الملح حتى يعرف السكر. صح. ونفس الشيء بالحياة، بده يغلط حتى يعرف. يعني غلط نحاول نضل نحن انه نجنبهم حتى الوقوع بالاخطاء. لا، ما هو لا، كل ما وقع بالاخطاء بمعنى مو انه دائما يغلط، بس انه بصير يعرف الصح. ما انت قبل ما يتعلم انه نتيجة العمل مثلا بده يجيب علامة، حتى العلامة بحد ذاتها طريق الوصول لها كتير صعب، ما ما انه صحيح يعني ما انه طريق سهل وواضح وطريق واحد. نعم. في عندك عدة طرق. تمام رح نتوقف مع فاصل نرجع لك دكتورة. هيك الحلا يما بعنا ما يكون تؤمر عينيك وبالهوى بتنوم لولا سحر العيون أصلا أنا ما بكون فيك الأنوس ما خدي حقا دكتورة. هلا اذا بدنا نعتبر هاي بالفعل مرحله هي حساسه السبع سنوات الثانيه من حياه ابنائنا يا هل ترى وهي عم نحكي انه بتتقسم لسه لمراحل يعني هلا اذا بدنا نقول سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات كذا هاي مباشره بعد الحضانه تبع الطفل هي التحضير للعمر المراهقه اكثر اذا بدنا نحكي عن عمر 13 14 سنه بيختلف تماما هو عمره تسع سنوات طبعا بيختلف كيف شو التحضيرات اللي ممكن تكون شو الحوار ممكن يدور بيني وبين ابني انا هلا عندك تحضيرات جسميه وهي الاهم تمام هلا شغلك الاساسي بالاول بنمو جسمي سليم ببلش يحصده الطفل حاليا لانه ببلش يتقيم امام مجتمعه على شكله حفاظه على وزنه بشكل جيد الشكل الرياضي له هون وقت بنقول انه انت بلشتي بالرياضه من مراحل قبل من مراحل الطفولة ببلش بيحصد الطفل شكل جسمي جيد فإذا من الناحية الجسمية كتير مهم من الناحية النفسية قبول دوره المجتمعي إنه البنت تقبل دوره كبنت والصبي يقبل دوره كرجل صحيح. لأنه أحيانا بعض العائلات بيجوز مثلا ما يكون عندهم قبول كتير للبنات بيحاولوا يكون شوي متصبيين البنت أو العكس بالنسبة للصبيان بيقمعوا شوي شخصيته فبيجوز غير بيكون مقبول أمام رفقاته فإذا من الناحية النفسية قبول دوره الاجتماعي ودوره الجنسي هيدي كتير مهمة عندك المهارات الثقة بالنفس إنه يعرف قدراته يقدر يحدد الطفل شو بيقدر يعمله كتير أطفال منلاحظ إنه عندهم خلينا نقول صورة غير واقعية لقدراتهم وهي هي الأخطر كيف يعني أنت بالبيت على طول بتخليه أنه أنا كتير منيح أنت كتير بتقدر تجمع هي بتقدر تحل بتقدر كذا بس هو بالحقيقة لا فبيكون عنده تصور غير واقعي فدائما بينصدم هذا الولد كتير مهم ثقته بنفسه يعبر عن طلباته يعبر عن آرائه يعبر عن أفكاره يعبر تقديم أمام الآخرين مثلا فحص كيف يقدر يعمل تقديم له كتير يكون جيد كتير مهمة هي الجوانب الثلاثة تماما طيب هلا في شيء دائما او اغلب الامهات بياخذوه كثير بتكون هي ثقتها كثير بابنها كبيره وبكون بالفعل ثقتها مو محلها هذا المدح اللي بيجي بالنسبه لاطفالنا بهذا العمر كبر ابني وما احلاه وصاير شاب هلا يعني ممكن كثير يكون يعني المدح او مثل ما بقول عم تنفش بابنها كثير هو ممكن يكون ضرر له هلا في اعطاء ثقه بالنفس نعم بمعنى أنه أنت يكون علاقتك قوية بابنك وبين إعطاء صورة غير حقيقية عن نفسه يعني أنت لما بيكون ابنك مثلا ما نو رياضي بمعنى ما عنده قدرة يركض هيدي تقاس يعني أنت بدك تركضي 100 متر مثلا بكذا ثانية في إلى قياس ما فيك تقولي له أنه أنت أسرع واحد بكل الصف هذا مو حقيقة تمام. أنت هون عم تشككي عنده قدراته كتير مهم أنه عادي أنت ما بتقدر تركض مثلا 100 متر بخمس دقائق بس ما أنا مشكلة بتتدرب عليها وبتحققها إن أنا بحبك في فرق بين أني أنا بحبك وبين التقييم تقييم لما بتعطيه تقييم انتبه يكون سليم ويكون صحيح ويكون قريب من الواقع وقريب من قدراته ما تعطيه تقييم غير قادر عليه الطفل يعني ما تقولي له انه انت بتركض مثلا 100 متر بثانيتين هذا ما هو صحيح ما بصير يكون عنده تصور غير واقعي لقدراته هلا احيانا بعض الاهل دكتوره علي يورجوا القدوه الحسنه للابناء فورا يعني ببلش يعطون امثله ليك ابن الجيران قديه شاطر قديه جمع. هاي المقارنة بتخبريني عنها خطورتها بهالعمر هيدا؟ شوفي خطورتها بهالعمر هيدا قاتلة لسبب كتير جوهري، انه ما بنقدر كل اطفال يكونوا نفس الطبع او نفس الاهداف. كل طفل بده يكون له قدرات، بده يكون له أحلام، بده يكون له أفكار خاصة فيه، بده يكون له تجارب خاصة فيه. الناس تجاربها مو مثل بعضها، ما في كل الناس تحصل على نفس الـ خلينا نقول المقياس. فلما بتقارني تعلميه المقارنة، بصير كمان يقارنك بغيرك من الأمهات، بصير يقارن الأب بباقي الآباء، وهذا الشيء مو حقيقي. في أشياء بالحياة بدنا نقبلها مثل ما هي، أولادنا وقدراتهم، آباءنا وقدراتهم، أمهاتنا وقدراتهم، إخواتنا وقدراتهم. ما نو مفيد انه نضل نقارن لا اولادنا ولا نحن نقارن بباقي الامهات. يعني حتى في بعض الامهات بتقارن هي بينها وبين باقي الامهات. كمان بيألم هذا الموضوع. شوف انا قد ايه عم بتعب. حرام حرام. الاطفال كتير مهم انه نتعامل معهم بوفق مقياسهم هنن، وفق رغباتهم هنن. هنن شو بدهم، شو اهدافهم، شو بحبوا يوصلوا، وشو الطريق احنا بنعلمهم شو الطريق اللي بدهم يوصلوا عليه. تماما. دكتوره بالنسبه للبنت يعني الأنثى غير الذكر، يعني هلأ مثلا مبسوطين بنتنا كبرت، ممكن كتير تكون بعمل 14 سنة صارت الطول أمها، بتلاقي مثلا كتير بتاخد معها مشاوير، حتى بتقعد بقعدات يعني هي ما خرج، ممكن تسمع أحاديث يعني مثل بتفرض القعدة بس لأنه موجودة بنتها، ممكن تشرب قهوة معها، ممكن تبلش مثلا تحط لها شوية مكياج أو كذا. يا هل ترى هذا بهالمرحلة مطلوب، وشو هو الحد؟ يعني هلا شوفي هذا الموضوع بيختلف فيه الأسر وتربيتها، ولكن أنا بقول قاعدة واحدة إنه في أمور إنسانية ما في فرق فيها البنت عن الصبي. نعم. كل شيء إنساني هن نفسهم، الأكل والشرب والشكل والرغبة والمحبة والرغبة بالوجود وجودهم بالمجتمع والرغبة بالآخرين يقبلون، هيدي مشتركة. هلا بنيجي للشكل البنت أو شكل الصبي لدورهم بالحياة، أيمت نحن مندخلهم وشو الطريقة اللي مندخلهم فيها، هيدي كتير خاصة وما كتير بتأثر حقيقة. يعني احنا بنعطيها اكثر، يعني سواء البنت لبست فستان او لبست بنطلون او حطت مكياج او ما حطت مكياج، نحن بنعطي هالامور اهميه كبيره. بس هي ما انا دكتور انا بشوف هون الام هي اللي عم تغلط. هلا مثلا ممكن تيجي رفيقتي ومعها بنت صف تاسع مثل كانه مبسوطه فيها وجايبتها، طب احاديث عم بتدور بيني وبين رفيقتي ما بتناسب تسمع الطفله، انا بعتبرها طفله، هي بجوز ما اعتبرتها انه صارت كبيره، بتلاقي تحجم الموضوع تحجم الحديث. يا هل ترى مثل هيك انا مثل هيك تصرفات؟ شو بنظرك؟ هلا شوفي هذا موضوع كتير خاص، ما فيك تعمميه، مانو غلط ومانو صح، هو شيء شخصي جدا. مثل اذا واحد بحب يلبس هيك او بحب ياكل هيك او بحب يشرب هيك، هذا شيء شخصي. بتحب البنت تدخل على مواضيع معينه، انت شوفي انت هلا بهذا الجيل الام عم بتكبرها بتوقع انه قبل اوانه. هلا مانا هاي المشكله، يعني هي نحن كمجتمع، نحن كمجتمع الشرقي بنعطي هالمواضيع كتير اهميه، هي بالحقيقه مانا مهمه. يعني انت لما بتفوتي على جامعه مثلا اجنبيه، نعم، بتشوفي الاشكال، لو يفوت حدا شرقي مثلا بجوز يحطهم كلهم هدول، يقول هدول كلهم ما بيسوا وبيطلع منهم عباقره. يعني القصد نحن كتير بنحكم على الشكل وبنحكم على المواضيع الخاصه. حقيقه يعني بنت 14 او 15 شو هي بقى المواضيع اللي نحن ما هي ما بتعرفها؟ كل شيء حقيقه، كل شيء. مواضيع حاليا الجيل اللي عمره 14 15 حقيقه ما بيفرق عنا بشيء. انت يعني نحن براينا انه بيفرق، بس الكلام عجبني انا معجبني. لا حقيقه هيك، حقيقه الجيل كثير يعني كثير واعي. اكيد نحن عم ناخذ يعني رايك كاخصائيه. يعني تماما. هلا دكتوره كمان بالنسبه لغرام سالت عن البنات، رح نسالك عن الصبيان. هلا الصبي بعد 7 سنين بصير ما بقى يحب تنادي له اسم دلع، صح، بصير شوي يعني حابب، خلينا نقول هيدا الشاب الطبيعي اللي حابب محترم، مثل ما ذكرت حضرتك انه هو شاب محترم جنسه كرجل. مفروض بهالمرحله تبلش الام تسحب دورها شوي وتعطي شويه صلاحيات للاب، يطلع مشوار مع ابوه، رحله صيد، هوايات ذكوريه. هون في توجه ما لازم. طبعا لكن هلا انت من الطفوله لازم يكون في وقت خاص للام وللاب، يعني حتى بالنسبه للشاب او للبنت انه يكون لهم وقت خاص مع ابوهم ومع امهم، وفي وقت العائله اللي كتير مهم. هلا في عندك هون الشيء اللي اسمه الدور الذكوري بالمجتمع او الدور الانثوي بالمجتمع، هذا اللي الام بتعلمه للبنت والصبي بيعلمه للولد. طبعا في اشياء كتير بده الاب يعلمه اياها، لانه انت قد ما كنتي واعيه في شيء خاص بالمجتمع الذكوري بده يعطيه الاب، حتى هو اللي إذا خلينا نقول مصطلح شوي مهندسي هو اللي بيعبد له الطريق، لأنه كتير بيحكم يعني بينحكم على الصبي بمجتمعنا، خلينا نقول هذا الشيء خارج باقي المجتمعات ما أنه موجود، بينحكم كتير على الولد من خلال تصرفات أبوه وعلى صحيح. البنت من خلال تصرفات أمه، هيدا كتير عنا موجود. فهو اللي بيبدأ بيعرفه على باقي المجتمع، هو اللي بيبدأ بيعلمه العادات الأساسية، كيف لازم يستقبل، كيف لازم يطلع، كيف لازم يعزي، كيف لازم يقعد بالأفراح، كيف لازم يتصرف. هذا الدور الذكوري. رأيي كمان بيسمع، بيبدأ يسمع رأي الشباب أو الرجال بالبنات من خلال كمان الأب، يعني قيمة المرأة، قيمة الأم، أو قيمة أو عدم قيمتها بيأخذها من الأب. إن هاي المرحلة الثانية ضرورية بالنسبة للصبيان أنه يدخل الأب بالتربية، طبعا هو بيعلم الذكورة مثل ما قلت حضرتك، بيعلم دور الرجل أو دور الصبي بالمجتمع، أكيد هاي بيعلمه إياها الأب، والبنت بتبلش بقى الأم بتعلمها. هلا ما بنخفي انه في كمان عندك دور كتير مهم للطرف الثاني، يعني مو فقط للاب، عندك الام ايضا بتعلمه اشياء كتير للصبي، وكمان الاب بيعلمه كتير للبنت، يعني ما فينا نلغي، ما بيعلمه غير انه ليك امك شو عم تعمل بكره وكلا تخلي مرتك تعمل هيك لا حرام هيك بيظلمه تماما دكتورة. يعني هلا تحضير بقي للمرحلة الثالثة هو الاهم بهذا العمر، انه هي مرحلة جدا جدا حساسة، فيها تقلبات يعني بينتقل الطفل من طفل لشخص قريب من البالغ بال14 سنة، حتى من ال14 عندك ل18 قليل التطور الجسدي، بيصير بس يعني فينيشنج النهايات بقى، بياخد شكله، بياخد طوله الأساسي، ببلش يظهر عنده المعالم الذكورية، والبنت أيضا بيظهر عندها، ببلش بقى يخطط لمستقبله، ببلش يقول لك أنا هيك بدي أدرس، أنا هيك بدي أشتغل، أنا هذا ما بحبه، أنا هذا بقدر عليه، ببلش كتير الطفل هون يقرب من البالغ، يقرب من شخصية البالغ. عندك تطورات بين السبع سنين للأربعتاعش، تطورات كتير سريعة، يعني إذا بتقيس الطفل بالسبع سنين أحيانا بيتضاعف حجمه، حتى شكله ببلش يشعر نفسه أنه بتصير مثلا البنت بجوز أطول من أمه، أو الصبي بجوز أطول من أبوه، فإذا عندك تغيرات كتير هامة بهذه السنوات. دكتورة يعني هلأ لازم نحن نوعى أنه أي تغير هرموني بالجسم عند الطفل، يعني مثلا بتلاقي اثنين نساء عم بيحكوا مع بعض أنه بكرة بتشوفي بس يكبر بيعزبه كتير، يا ترى أنا لما بده بالفعل يبلش أنه هو يتمرد شوي بهاي المرحلة أنا لازم أسكت، أعرف أنه هو في شيء مو بإيده أو أنه بدي يثبت حاله مثلا؟ هلأ خلينا نقول طبعا هذا الشيء الحكي سليم، بيصير عنده تغييرات كتير، بيصير عنده بداية إحساسه بنفسه، ببلش بقى يطلع ضدك إليك، هذا الشيء مو مزبوط، بدك تطولي بالك عليه، وبدك تكوني صبورة كتير، والأهم تحاولي إنك ما توصلي معه للنهايات، يعني ما تضغطي الطفل بحيث يضطر ينفجر. مثلا لما بدك تاخدي أي فكرة أو أي تغيير ممكن تسألي شو رأيك، أنا مثلا مجاعة بالي أطلع، لا توصلي معه للصدام لحتى أنه يضطر ينفجر، يعني حاولي أنت من المرحلة تسبق، لما يكون عندك حوار وبتاخدي رأيه وبياخد رأيك بتضطري هون ما توصلي للنهايات والعلاقة معه. دكتورة دايما هيك بتفاجئينا، يعني هلأ نذكر من حضرتك أنه عرفتي التربية من زمان أنه هي متأمين حاجيات، يعني الغذاء واللباس هو هي حاجيات للطفل، ما أنا دلال، كنت تقولي هي ما أنا دلال، هي حاجيات، ما بكون عم دلله لما بقدم له هيك شيء. كمان هلأ عم تقولي أنه ما نطلب من أطفالنا بما معناه يعني الطاعة الكاملة، لازم نتركهم يعيشوا بحريتهم ونراقبهم. يعني يا ترى بمجتمعنا عم نمشي هيك بهالطريقة؟ في ناس بجوز تقول لك لا، هل ترك الحرية الزايد للولد هو اللي عم بيخرب المجتمعات؟ شفتي أنت الأصوات كيف تتعالى؟ لا يعني يا ترى نحن كثير منبروز دور الأهل ومنكبره حاليا، اسألهم الأهل الدور الكبير يعني بمجتمعنا بتقويم سلوك الطفل مثل قبل، ولا خف مع وجود المؤثرات الخارجية الأكثر بكثير حاليا؟ لا فعلا ضل دور الأهل ضل مهم جدا، ولكن تغير شكله. الأهل حاليا صار دورهم أصعب من قبل، لأنه عندك بدهم يراقبوا الخلية، وبدهم يراقبوا الإنترنت، بدهم يشوفوا وسائل كتير صار عندهم إشكال فيها. الأهل بقي دورهم مهم جدا، ولكن أنا برأيي صار أصعب شوي من قبل، مع زيادة الوعي كمان أثر، يعني صار كتير صعب على الأهل دور. تماما، شكرا كتير دكتورة لإلك، الله يسلمك. ومنوعد مستمعينا بالمرحلة الثالثة من حياة السبعة الثالثة، بكون صار عمره 21 سنة، صار عمره 21 سنة. عميز بارخم الله البرنامج. شكرا لك دكتورة، يعطيك ألف عافية، الله يسلمك. يا قمر انزال على الأرض كرمال، تسأل لحالك سؤال، من هي الأجمل منك؟ يا قمر انزال على الأرض كرمال، تسأل لحالك سؤال، من هي الأجمل منك؟ بكد لك ما حلمك رح تعطيها، وبدك تاخد رضا ايدك لاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي راسي، ليك مسيحية بربك، حدا قدي بيحبك، حتى القمر على الأرض بنزل. I'm a hallelujah.